لما يوصل النسبة ها ضايقك يلتقي ساخنا لازم ان يحضر رئيس الحزب. لماذا ما كان المحلف هو الف النسبة؟ ليش يحضر؟ اذا حزب رئيس النسبة ليش لا تروح المطلوب منه؟ صافحة تكبر لها كلها الضمير في متلوها عائد على ماذا؟ الوفاق اخر المنطقة آخر آخر آخر متلوها حرف الذي يتلوه عن ألف النجمة ألف النجمة الذي قالت فيه بآخر المندوب إن كان ألفا يحدث هذا التقرير الذي خذاه عن العلماء أنت أيها الذي وأيها هذا عادي أمسوا على كفار هذا الذي سلامك مفهوم؟ يداك تنوين الذي به يداك تنوين الذي به كمول كمول ولا كمل به كمول كمول كمل يا وجهة روح نزل انت ما فذاك تنمي الذي تنمي الذي كمل كمل وكمل به المندوب ها حديثه فذاك يحدث يحدث من اجل يجي الف النجمه فما يحدث الف الروس يجي النجمه هذا الذي قال لك الفول من طيلة الأجل آخر الذي يقول الذي كان طيلة آخر الطيلة ثم ما حفر بها زمزم يعني بطل من زمزم وتأتي بألف النجم وتقول ومن حفر بها زمزم زمزم يا شيخ مو علم ولو كان علما يجوز فيه مجال ينبه يعني في اخر الصلة المراد به الاسم الذي كان الصلة نعم انت امل هذا لا حد له في الحركة يا غلام زيداء تحت التنوين وهذا الشيء يقول غلام زيداء لا يا شيخ لازم تقول يا غلام زيداء لأن مضاف مضاف يا شيخ هذا ما يلحق آخرة يا غلام زيداء كما قاله هذا لماذا قلنا لازم نوصل المنادى هذا وكان المضاف نوصل مضاف نعم سواء للنجبة ولا لغير ذلك الكلام ابن ما يتكلم بيته ما دين المنادى شعر جبل دوب إنما نتكلم من الجبل من هي الأحكام السابقة يلحق آخر المنادى المندوب ألف النحو وزيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك وموسى وحدث ألف موسى وأتي بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو من حفر بئر زمزم ونحو يا غلام زيدا والشكل حتما أوله مجانسا ليكون الفتح بوهم لابسا أبني الشكل حتما واجبا أبني أوقع بعد الشكل هذا التي بعد الشكل الذي في آخر المنزل المنادي المنزل أبنيها أوقع بعده حرفا مجانسا مجانسا للحركة ليش مجانسا لها اسم ذلك حركة الكسر. لا واسم ذلك حركة الفتحة. اسم ذلك حركة الضاد الواء الحاصر النفس من ذلك. وما يأتي ان يكون الفتح الا لازم اول الفتح عدد لانها خير المنجوب هذا مفتوحة ريف. ولكن تقريبا ريف هذا ايه لا اذا كان هذا اذا او اوقع الفتح هذا يعني فيه في اللف هذا ما لا يكون الفتح لا لا بيتا مرتبطا يعني لا بوهم دفعا باللف. وتقول في مدلس غلام مضافا الى ضمير المخاطبة وغلام فيه وغلام فيه وغلام فيه لأنه فقط وغلام فيه مرتبط ضمير المفرد المخاطب مذكر وغلامه هذا ما الله وامن حفر به الزمزماء العراب العراب مبنى على الضم المقدر منع من ظهور الاستغلال المحلي بحركته البناء في الاصل. من اي انواع المراد الشيخ؟ هذا المنظوم بحث فقط مفرد مفرد مفرد معرف بالنداء معرف كمان يعني بالمنصورة المعرف مضاف الذي حفر معرف بالنداء مضاف يعني بالنداء هو معرفة يا شيخ معرفة أبدا لك ولذلك أقول عنك المقدس كتيبة وجه كتيبة وجه معرفة يا كتيبة وجه تبنيها على إيه؟ الكسر أبدا تبنيها على الضم المقدس ليس منع النظر والتغالب هذا معنى قريب بالمالك أنتم ما فهمتم أن تتحدث ولا رجعتموه قبلين عرف المرادة لا والمنظمة ما بابنا قبلني ويجا مجابي هكذا وما قد هذا تكون المرادة من هذا تجا مجا المرادة نعم نعم نبنى على الدم المقدر منع النظر السؤال المحلي بحركته بالسكون نعم هذا نكرة مقصوبة هذا والله بنفرض معرفة هنا. معرفة من هذا على معرفة نكرة مقصودة نكرة مقصودة وامن لا لا لا ما معرف كيف نكرة مقصودة وامن اقول لك معرفة بصلتي معرفة بصلتي يقول لك هذا كبير هو معرفة بس القصد هو نكرة مقصودة مثل يا رجل مثل قول الاعمى يا رجل خذ بيدي لا ما تقول يا رجل يا رجل في الاعمى فلا تقول يا رجل يا شيخ لا تقول يا شيخ لماذا نقول ما منع من ظهور اشتغال محب حركة البناء القديم وهي ليست حركة السكون هذا هو الذي منعه نحن ما قلنا السكون هذا هو الذي منعه البناء السكون هذا البناء الأبد وأنه لأن الموصولات مبدو لكن أنا دائما نقول بحركة ما نقول بحركة نقول بالسكون بالبناء الأول نقول نكرة مقصودة والأصل فيه أنه معرفة يا شيخ والموصولات من أنواع المعرفة ما نقول نكرة نقول هذا المعرف ابن المناد المولى وابن المعرف المناد المثل ابن مالك ما قال لك العلم ولا كذا ولا كذا هذا معرف نكرة مقصودة يا شيخ ليس مفردة معرفة هيا خلونا نعم زمان العلمية كمان اه يصح

وتقول وا سيداه، وإن كنت كمان لا تأتي أن لم تريد وتقول وا سيداه بغيرها، وإن تشر كمان تقول وا سيدو وا سيدو بالثلاثة كالمولاد الخالي من النور. ها انتبهوا يا أخي إنك إنك وتبليه على الضبط إنك وإن المرال بمال المنادى ما ثبت له من الجبال على الضبط طارة والنص طارة أخرى وجواز الضم والنص إذان الجبال كما تقدم أيمسك شيخ ألا يا عمرو عمراه عمرو بن الزبيراه قل هذا قل هذا في الوصل ولذلك ضمه، ما الذي جعله في الوصل؟ ان هذا بالنية يا عمرو هذا ما وظيفة الى عمراه، ليش ما يبنى على الكفر؟ ألا يا عمرو عمراه ألا يا عمرو انا اتكلم عن ثاني يا عمراه عمراه هذا بدل من هذا بدل؟ بدل او افضل يا على ايه؟ على تحلى على نيتي حكيمي ما هو على نيتي العام بخلاف البدل معصول بها البدل معصول بها عمراه ألا يا عمراه يا عمراه ألا يا عمرو عمراه ألا يا عمرو عمراه لكن التقدير استقامنا التقدير يعني أصل العالم العنيف هذا لكم يرضى وها أو يعني عوضا نعم يا شيخ إذا أتبعته عمرو تقول عمره مرفوع بالضم المقدر بدل مرفوع بالضم المقدر ما أنا عمرو بيشتغل محل حركة لا لا أنا عم هذا آخر هو وإذا أنا قدر ما قال لك الكل وكذلك النص مقدر الحركة يا شيخ ما يجوز ان نقول الا يا عمرو عمراه بالتسكين ايه الا يا عمرو عمراه هذا الاصل هو هذا الاصل هذا انا كنت اتمنى مش هسوي جديد هذا بالضروره هذا لا لا ما يمكن هو انا قال في الوصل لابد من الوصل هنا ايش من البك من البك هو يقول ولا تثبت الهاء في الوصل الا ضروره في الوصل هذا ما لماذا اعتبر هذا في الوصل؟ لا هذا لأن هذا ما هو محل الوقت ليس محل الوقت شوف سنة الشعر هذا هو الضعر يوقف هيا الدليل على هذا وعمر بن الزبير وعمر بن الزبير من والله من وعمر وعمر قال لماذا لو عملتم حركتي حركتي عمرو من ولكن هذا لا باع المحل انا ما اقول باع المحل يا باع المحل روح روح هذا هو قال انتم تخضعوا انا هذه الحركه ما حركة الحل في حركة المناسبة ما أعرف له التي تستوجبها الأمر زائدا ابنه هذا ما في ابنه ابنه أنا أعتق يا عمرو المنادى إذا كان تابع ومضاف تابع للضم المضاف ما ننسى القوانين العربية عشان نتبع حركات المسامع هي الجهل اللي يتبعون تتبع الحركات التي تقتضيه يعني القواعد أما صغيرة أما صغيرة لازم نعم هو أمشي ها هو عند كل عمرو ليس مبينا نعم مش اشكال قائل ويرى انه لا وعبديا وعبدا اسمعوا وقائل وعبديا وعبدا من فين قليا ذات كون هو وين كان لا قلت شيخ الشيخ اذا قرات من اسمه تقل الفائده اضطر بها تحسن يا شيخ لا في الزعر يكون ثم تحصل فيه الفائدة ما تحصل فيه النعم لكن نبغى منك الفائدة لا خليته الاسمون ما قرأته ببيات قال لك تقرر جمل البيات بعدين اقرأ الاسمون اقرر بيات ثم بعدين الاسمون تواصل غامدي لا يأتي بالكتاب بعد الاسمون انا قررت البيتات لا قررت البيتات قرأته فقط وقائل وعبدي وعبدا من فين ذلي ذاك كل نبض وعمنا بذلي ومن اظهر لي اذا سكون نعم نعم ذا سكون ومن بذلي اذا سكون كل ذلك وقل ذا يا عبدي اين هذا مثال في باب الندبه ماذا يفعل لا هو جهاد كما قررته لكم في يعني في هنا هنا الاول هو عبده عبده اين قرايته في اسلام لا خلينا عبديه هذه فيها خمس لغات خمس هذا خمس لغات خمس لغات هذا في المولادة إذا كان إيش لغن النجبة وأما إذا كان النجبة فهناك فيها النجبة الذي قال في النجبة أبدل يا أدا لا تكون فقال يا أبدل في النجبة لغن النجبة إذا أراد يعني له وجهان في هذا النجبة وقال إما أن يقول وعبد الله مفهوم يجب بعد الياء هذه الياء عبد الله ويدخل عليه واو النجبة وياتي بالألف ويقول وعبد الله أو مثلا يحذف يحذف لا هذا نعم وياتي بألف النجبة ويقول وعبد الله زي موسى نعم هذا هذا في حالة سكون في النداء هيا قائل وعبد واما ايش واما من قال يا عبد بالكسر او يا عبد بالفتح باللغة او يا عبد بالضم أو يا عبدا بجلس اختصر على الثاني فقط يحذف ألف هذا ويحذف هذا ويأتي بجلس المربى ويقول وا عبدا وهذا هذا الثاني وا عبدا هذا هو الثاني ومن قال يا عبديا بإثبات الياء مفتوحة اختصر على الأول يزيد ليس بعد يا عبدية يا عبادي الذين آمنوا يا عبدية يقول يا أزيد أليس المربى ويقول يا عبدية وعبدية أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبدية بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا كما قال هذا في اللغات ما أضيف إلى ياء المتكلم وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبدية ليس إلا واعبدية ليس إلا ليس إلا إذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبدية واعبدية واعبدية واعبدية ليس إلا ويا عبدا عبدا في الثاني هذه قراءة نفسه في الكسرة وفي الكسر وفي الألف وفي الضم كله يقول وعبدا هذا على من أثبت لي وسكنت هذا الذي فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف. وأما الثاني الترخيم الترخيم نتركه الحصة الجاية تعبنا من الرشوان اليوم 9 دقائق بقي تسعة تسعة يا شيخ نراجع حتى نراجع تعبنا اليوم الاسمون ما قرأتها لا لأنه ضيع علينا العقيد فأدي أنا واجهت رسول الجميع اللي شرحنا هذا البيت كي ما كانت رسول الجميع هذا قائل قوة الله إذا قائل شيخ في حديث في خطأ مطبعي تقرير في رياض الصالحين الإخوة يقول لي شيخ ما من مولود يولد إلا نخسه السيطان